سجراحي وعدك ضامن أفراحي أفرح بيك أنسى جراحي فوقيك نيسة هترتاحي لما نسيب أرض جراحي فوقيك نيسة هترتاحي لما نسيب أرض جراحي شكرا شكرا يا فدينا شكرا شكرا يا فدينا حبك لينا مكفينا شكرا شكرا يا فدينا حبك لينا مكفينا كلمة شكرا تأسرنا فاضت مهما تكلمنا كلمة شكرا تأسرنا فاضت مهما تكلمنا شكرا شكرا يا فدينا شكرا شكرا يا فدينا